لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإذ بار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي قريب. واستمع واستمع واستمع يوم ينادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. نميت وإلينا المصير. تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك قشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه مع تحيات عبد العالي العزاب إكوة شرقية هاتف رقم 0-1-2-1-3-2-7-1-5-9